بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه: تفسير قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: إن الذين يعتاضون عما عهدهم الله عليه من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفته للناس وذكر صفته الناس وبيان أمره وعن إيمانهم الكاذب الفاجر الآثمة بالأثمان القليلة الزاهبة وهي عروض هذه الدنيا الفانية الزائلة أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، يعني أعطاهم الله العلم أهل الكتاب، وفيه ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام والتبشير ببعثته وذكر صفته، فتركوا الإخبار من أجل الدنيا وتركوا الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام من أجل الدنيا. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا نصيب لهم فيها ولا حظ لهم منها، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، أي برحمة منه لهم، تفسير النظر، لأن الله عز وجل لا يغيب عليه شيء، ولكن المقصود لا ينظر إليهم نظر رحمة. فقول لا ينظر إليهم المراد به لا ينظر إليهم نظر رحمة، وكذلك في قول لا يكلمهم أي لا يكلمهم كلام رحمة، ويكلمهم كلام حساب وكلام تقريع وتوبيخ وكلام تعذيب: اخسأوا فيها ولا تكلمون، بمعنى لا يكلمهم كلام لطف بهم ولا ينظر إليهم بعين الرحمة، هذا كلام كثير. ولا يزكيهم أي من الذنوب والأدناس، بل يأمر بهم إلى النار ولهم عذاب أليم. ثم ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله جملة من الأحاديث في الوعيد في حق من يقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة، وهي أحاديث كثيرة ومشهورة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في حقهم هذا أيضا، قرأ الآية في حق من اقتطع مال أخيه بيمين فاجر. تفسير قوله تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله أن منهم فريقا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويبدلون كلام الله ويزيلونه عن المراد به، وقد وقعوا في التحريفين: تحريف الألفاظ والكلام وتحريف المعاني. وتحريف اللفظ لا شك أنه يتبعه معه تحريف المعنى، تحريف الألفاظ، وقد يكتفون بتحريف المعاني، أشار إليه بقوله يزيلونه عن المراد به ليوهموا الجهل أنه في كتاب الله كذلك وينسبونه إلى الله وهو كذب على الله، وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا في ذلك كله. ولهذا قال تعالى: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقال مجاهد والشعبي والحسن وقتادة والربيع بن أنس: يلوون ألسنتهم بالكتاب يحرفون، اللي بمعنى التحريف، صرف الكلام عن ظاهره أو تحريف اللفظ والمعنى. وهكذا روى البخاري عن ابن عباس أنهم يحرفون ويزيدون: ليس أحد من خلق الله

وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفي المسند والترمذي كما سيأتي أن عدي بن حاتم قال يا رسول الله ما عبدوهم؟ قال بلى، إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. قال فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون في هذا الذم والتوبيخ بخلاف الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين، فإنما يأمرون بما أمر الله به وبلغتهم إياه رسله الكرام، إنما ينهونهم عما نهاهم الله عنه وبلغتهم إياه رسله الكرام. فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم السفراء بين الله وبين خلقه في أداء ما حملوه من الرسالة وإبلاغ الأمانة، فقاموا بذلك أتم قيام، ونصحوا الخلق وبلغوهم الحق. وقوله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي ولكن يقول الرسول للناس كونوا ربانيين. قال ابن عباس وأبو رزين وغير واحد أي حكماء علماء حلماء. تعليق أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سماك عن أكرمة في ضعف وله طرق يصح بها. وقال الحسن وغير واحد فقهاء. وكذا روي عن ابن عباس من طريق الضحاك عن ابن عباس ولم يسمع منه في إسناد بشر بن عمارة في ضعف. وكذا روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة وعطاء الخراساني وعطية العوفي والربيع بن أنس، وعن الحسن أيضا يعني أهل عبادة وأهل تقوى، معناه عالم يعمل بعلمه. ربانيين، كونوا ربانيين، علماء فقهاء أهل عبادة وتقوى. وقد جاء أيضا في تفسير رباني في كما في صحيح البخاري الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، أي عنده حكمة أيضا بمعنى الحكمة، وهو المذكور في قول ابن عباس حكماء علماء حلماء. إذن جمعوا مع العلم والحكمة العبادة والعمل بالعلم. الرباني من جمع بين العلم والحكمة والعمل بالعلم. وقال الضحاك في قوله تعالى بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها. تعلمون ما كنتم تعلمون الكتاب، هنا شكلة خطأ، تعلمون أي تفهمون معناه. حق على من تعلم القرآن أن يكون كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، يقول حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها يعلم الناس. وقرئ تعلمون بالتشديد من التعليم، إذن الأولى بالتخفيف، يعني قراءة ما كنتم تعلمون الكتاب أي تفهمون معنى بدون تشديد أيضا تفهمون بالتخفيف، الأولى بالتخفيف بدليل أنه عطف التثقيل. تعلمون أي تفهمون معناه. وقرئ تعلمون بالتشديد من التعليم وبما كنتم تدرسون تحفظون ألفاظه. ثم قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، أي لا يفعل ذلك، الأنبياء معصومون من الشرك ومن الدعوة إلى الشرك. هذه الآيات تدل على عصمة الأنبياء.